كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا مجمعين محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم المسلمين عاما العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا وحياتنا وأمورنا كلها، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، درسنا في هذا اليوم سنقف مع مفسر عالم من علماء التفسير، وهو العالم ابن جزي الكلبي رحمه الله. وكما تعودنا سنأخذ أولا محطات تربوية في حياته، ثم بعد ذلك نقف مع تدبراته. أما اسمه فهو العالم العلامة محمد ابن أحمد ابن محمد ابن عبد الله، من أجداده أمير من أمراء الأندلس، وهو غرناطي من بلاد الأندلس. لنا مع حياته عدة أمور. أولا، هذا العالم نشأ في بيت علم وفضل وفي بيئة تساعد على العلم وعلى طلبه، وهذا يدل، وهذا أول محطة تربوية، هذا يدلنا على أن فضل الله إذا اجتمع على الإنسان فإنه لا ممسك له، كما قال الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. فالله سبحانه وتعالى أحيانا يهيئ لعبده من وسائل التنشئة العلمية ما يكون رحمة لعباده، فينشأ الإنسان في بيئة علمية وفي بيت علمي وعند أسرة علمية، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. وينبغي علينا أن نطهر قلوبنا من الغل والحقد والحسد على إخواننا الذين تهيأت لهم الظروف أو تهيأ لهم الطلب أكثر من غيرهم، أو رزقوا بآباء علماء وبيئة علمية، فإن الشيطان أحيانا يستغل مثل هذه المواقف لأجل أن يوقع بين المؤمنين. وعلى العبد المؤمن أن يفرح إذا سمع بأن شابا طلب العلم، أو أن بيئة عالمة، أو أن بيئة أسرية يعني أسرة علمية، فعليه أن يفرح لأجل هذا الطلب. عرف عن ابن جزي طلبه للعلم، وعرف عكوفه على العلم وعلى التأليف وعلى الاشتغال بالنظر، كان حافظا وكان قائما على التدريس، مشاركا في فنون كثير من فنون أهل العلم من العربية والفقه والأصول والقراءات والتفسير والأدب. وللأدب مع ابن جزي يعني محطات، فإنه عرف بالأدب ويكتب الأدب وينظم الشعر. وفي هذه المناسبة أستغلها إلى أن طالب العلم عليه أن يأخذ نصيبا من هذا العلم، علم الأدب، لكن عليه أن يحذر من الأدب الذي قد يفسد القلب، الأدب الذي فيه تشبب أو فيه تغزل بالنساء أو فيه ذكر لمحاسن الفواحش أو غيرها، فالإنسان عليه أن يرفع نفسه وإيمانه وقلبه عن هذه القضية. وكثيرا ما تسببت قراءة الأدب من هذا النوع لفساد القلب، والمؤمن عليه أن يأخذ ما ينفعه ويترك ما يضره. وبالمقابل أيضا على طالب العلم أن لا يخلي نفسه عن الأدب، وأن يكون له شيئا من المحفوظات. فمثلا في زمننا هذا، لو حفظ الإنسان ألفية الحماسة، فإذا ما استطاع أن يحفظ الألفية فليحفظ المنتقى منها، وهو مطبوع وأظنه أيضا موجود بديف، المنتقى الذي انتقاه أبو مالك العوضي، فإنه انتقى قرابة 1000 بيت صالحة للاستشهاد، وفيها كثير من الكلمات الغريبة التي تساعد الإنسان في فقهه في معرفته للوحي. ونزل كتاب مؤخرا بعنوان الإناسة في شرح ما اختير أو ما انتخب من ألفية الحماسة لمؤلفه أظن العبودي. كذلك أيضا عرف عن ابن جزي أخلاق فاضلة وعفة في لسانه، وهذا أيضا موقف محطة نذكرها لطالب العلم، خاصة الذي يشتغل بتأليف القرآن وبالتفسير، عليه أن يكون عفيف اللسان، لأن القرآن يعود على هذه القضية تحديدا، يعني يعود الإنسان على العفة وعلى الطهارة وعلى أن ينتقي ألفاظه، لأن القرآن هذبه خاصة على إخوانه أو على بعض المخالفين، ويكون انتصاره لدين الله أكثر من انتصاره لنفسه. وإذا أوذي هو بذاته فعليه أن يصبر، أما إذا انتقص من دين الله ومن حرمات الله فعليه أن ينبري ويدافع، وفي حال مناظراته أو حججه عليه أن يكون عفيفا في لسانه. ومما يؤسف له أنه في زماننا هذا قد يتسلط الإنسان على كثير من أهل العلم بالجرح وبالكلام مع سابقتهم ومع فضلهم، ومع ذلك ينال منهم. ولو أنه استغل هذا الوقت الذي يبذله في تتبع عوراتهم والكلام عليهم، لو استغله في طلبه للعلم وفي عبادته وفي تسبيحه وفي ذكره لكان خيرا له. ولو طلب العفو لإخوانه لا أحسن إليهم، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. ونحن نقول: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالدعوة، واغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالعلم، واعف عنا وعنهم، واجمعنا جميعا في دار كرامتك. ومع هذا الخطأ ينبغي أن يبين، خاصة على طالب العلم أن يعطي الخطأ قدره، فإن الخطأ الذي يكون في معلومة أو في أمر اجتهادي لا يكون مثل الخطأ الاعتقادي، والإنسان عليه أن يشتد في الأخطاء التي تتعلق بقضية العقيدة والسنة والبدعة، وينصر دين الله. سأقرأ عليكم الآن بعض أبيات ابن جزي، يقول رحمه الله: لكل بني الدنيا مراد ومقصد، وإن مرادي صحة وفراغ، لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ. ابن جزي هنا يتمنى، يقول بأن كل واحد من أهل الدنيا له مراد وله مقصد يطلبه، وهو صادق في ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أصدق الأسماء حارث وهمام، لأنها لا يخلو منهما إنسان، فكل إنسان عنده حرث وعنده هم. فابن جزي يقول: أنا همي ورغبتي أمران: صحة وفراغ. طيب لماذا ابن جزي؟ هل تريد أن تتمتع في هذه الحياة الدنيا وتسافر وتنظر؟ فيقول: لا، إنما لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون به لي للجنان بلاغ. من محطاته التربوية أن ابن جزي رحمه الله توفي في معركة طريف، وهي من المعارك التي أقيمت بين المسلمين والنصارى في بلاد الأندلس في عام 741 للهجرة. شارك فيها هذا الإمام العالم المفسر في الجهاد في سبيل الله، وكان آخر ما قال أن قال: قصد المؤمل في جهري وإسراري، ومطلبي من إله الواحد الباري، شهادة في سبيل الله خالصة، تمحو ذنوبي وتنجيني من النار، إن المعاصي رجس لا يطهرها إلا الصوارم من أيمان كفاري. فهو في هذا يعني يتمنى الشهادة، ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراشه. والرجل حينما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إنما بايعتك على أن أضرب منها هنا، أطعن منها هنا فيخرج منها هنا فأدخل الجنة، قال: أصدق الله يصدق، يعني إن كنت صادقا فإن الله سيبلغك ما تريده، لأن الله يعامل العبد بنيته، بنية العبد. فهنا هو يسأل الله، قال: شهادة في سبيل الله خالصة، تمحو ذنوبي وتنجيني من النار. والعجيب أن من كان عنده أنكر عليه لفظه في أيمان كفاري. يعني لماذا تقول في أيمان كفاري؟ لماذا أنت تشيد بالكفار وأن أيمانهم قوية لدرجة أنهم يقتلونك؟ وإنما نحن نريد أن نضع من شأنهم كما وضع الله من شأنهم، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. وقال الله: بل إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. وهذا والله شيء عجيب، أن هؤلاء القوم وهم في ساحة قتال أحدهما ينشد وينظم الأبيات لتمني الشهادة، والآخر يعترض على لفظة فيها تمجيد للكفار. ومع هذا أجابه ابن جزي فقال والحطمة في الناس من أيدي الكفار، والحطمة في الناس من أيدي الكفار، يعني أنني ما ظلمتهم، لأن الذي يحطم والذي يقتل هؤلاء الذين تراهم أنت هؤلاء القتلى هي من أيدي الكفار. هذا توفي العلامة في سنة 741، وهنا أيضا محطة تربوية نختم بها وقفاتنا معه رحمه الله، أنه نلاحظ أنه عالم ومفسر ومدرس ومؤلف، ومع هذا كان من السابقين إلى الجهاد في سبيل الله، إلى ساحات الجهاد وإلى ساحات الدعوة وإلى ساحات نشر الدين. وكذلك ينبغي أن يكون طالب العلم والعالم، عليه أن يحث الناس بدروسه وبمواعظه، فإذا جاء الفعل والعمل يكون هو أول الناس، فهو يتكلم عن الدعوة ولديه برامج دعوية، يتكلم عن الجهاد وهو من أول المجاهدين في سبيل الله بشروطه وبأوضاعه، يتكلم عن العبادة ويكون من أسبق الناس إليها ومن أنصح الناس بها، يتكلم عن التأليف ويكون مؤلفا، يتكلم عن الجلوس للعلم ويكون جالسا يبذل العلم. هذا تقريبا محطات ابن جزي، ونأخذ الآن شيئا من تدبراته. يقول رحمه الله عند قوله تعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، قال ابن جزي إن الطب كله مجموع في هذه الآية، وأيضا في قوله تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل، قال ونزعنا بلفظ الماضي وهو مستقبل لتحقق وقوعه في المستقبل حتى عبر عنه بما يعبر به عن الواقع. معنى هذه الفائدة كأن ابن جزي الغرناطي يقول الله يقول لأهل الجنة ونزعنا ما في صدورهم من غل، مع أن أهل الجنة الآن لم يدخلوا الجنة أثناء نزول هذه الآية، يعني في غير القرآن كان يقال وسينزع أو وسننزع ما في صدورهم من غل، فلما قال الله ونزعنا بصيغة الماضي؟ فابن جزي يجيب بأن هذا من أساليب العرب، وأنهم إذا أرادوا تحقيق أمر من الأمور يعبرون عنه بالماضي، فيقول مثلا أريد شيئا فيقول هي عندك أو جاءتك، أريد كتابا فيقول جاءك، هو لم يأتيني إلى الآن لكن من شدة ما أنا متأكد بأني سأعطيه وسأحقق له ما يطلبه أتيت بوعدي بصيغة الماضي، وهذا من أساليب العرب، وهو كثير في القرآن، إذا السماء انشقت وإذا السماء انفطرت وإذا الأرض مدت، كلها بلفظ الماضي تحقيقا لوقوعها. كذلك أيضا في قول الله سبحانه وتعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، قال ابن جزي السنة والأدب في الدعاء أن يكون خفيا لهذه الآية، يعني باستنتاجا من هذه الآية. وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين، قال يا قوم ليس بي ضلالة، هذه التي قالها نبي الله هود. يقول ابن جزي فإن قيل لما لم يقل ضلال كما قالوا، لأن الضلالة أخص من الضلال فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه. معنى هذا الكلام قومه قالوا له إن نراك في ضلال، فكان مقتضى الجواب أن يقول ليس بي ضلال، فلماذا هو قال ليس بي ضلالة؟ فابن جزي يقول بأن جواب هود أبلغ مما تخيلته أنت، فإن قوله ليس بي ضلالة هو نفي لجميع صور الضلال حتى ولو كانت دقيقة ولو كانت صغيرة ولو كانت واحدة، يعني ليس عندي أدنى ضلالة. وأما لو قال ليس بي ضلال يعني ليس بضلال عام، لكن قد يكون عندي شيء من التقصير في ذلك. فهو أراد أن ينفي عن نبوته وعن رسالته أي ضلال، وأنه ليس فيها أي ضياع وليس فيها أي خلل ولا نقص، وهو كذلك عليه السلام. في قول الله في سورة الأعراف قبل هذه الآية، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. يقول ابن جزي حكى هذا الكلام هنا عن الملأ، قال الملأ، وفي الشعراء قال فرعون، فكأنه قاله هو وهم، أو قاله هو ووافقوه عليه كعادة رؤساء الملوك. هنا ابن جزي يذكر قضية تتعلق بالقصص التي فيها تكرر في القرآن وفيها تشابه، بأنه أحيانا هناك آية في نفس قصة، هذه القصة التي تكررت آية مرة نسبت الأمر إلى فرعون ومرة نسبت هذا القول إلى الملأ، فهل هم الملأ ولا فرعون؟ فيقول ابن جزي بأن هذا دليل على أنه قاله فرعون والجلساء وافقوه كعادة الجلساء الملوك، أنهم يوافقون الملك في كل شيء، فهنا نسب الله لهم قال الملأ، ولأن فرعون هو الذي قاله جاءت آية أخرى قال فرعون. أيضا كذلك من الآيات التي ذكرها ابن جزي في قول الله سبحانه وتعالى قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. يعذبهم الله بأيديكم نفهم منها أن المسلمين يقتلونهم، يقتلون الكفار. فابن جزي زاد على ذلك قال وفي ذلك وعد للمسلمين بالظفر. يعني هذه الآية فيها ذكر لشيء آخر، وهو أن كأن الله يبشرهم ويقول ستنتصرون عليهم وسيكونون أسرى تحت أيديكم. وهذه قراءة أو يعني قراءة لما وراء النص رائعة جدا. كذلك أيضا ابن جزي له عناية بذكر المناسبات، والمناسبات من العلوم التي ينبغي لطالب العلم الذي يدرس التفسير أن يعتني بها. فابن جزي في قول الله سبحانه وتعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين، الآية التي في سورة التوبة، الملاحظ أن هذه الآية قبلها من الآيات تتكلم عن المنافقين وبعدها يتكلم عن المنافقين. فجاء سؤال يقول ابن جزي، يقول فإن قيل لما ذكر مصرف الزكاة في تضاعيف ذكر المنافقين، فالجواب أنه حصر مصرف الزكاة في تلك الأصناف ليقطع طمع المنافقين فيها، وهو يتكلم هنا عن مشاعر المنافقين التي هي تقوم على الحرص وعلى الجشع وعلى الأموال، ونتيجة لذلك الله قطع طمعهم في قضية الزكاة فما ينالوا منها وإنما تؤخذ منهم رغما عنهم، وفي هذا يعني ألم لهم نفسي. أيضا كذلك في قول الله سبحانه وتعالى إن الله هو يقبل التوبة عن عباده، ذكر ابن جزي سر ضمير الفصل هذا، إن الله هو يقبل التوبة عن عباده، يعني في غير القرآن يصح أن نقول إن الله يقبل التوبة عن عباده، فما سر هذا الضمير الذي يسمى ضمير الفصل؟ يقول ابن جزي فائدة الضمير المؤكد تخصيص الله بقبول التوبة دون غيره، يعني في ذلك ذكر وتأكيد على أنه لا يقبل التوبة إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه لا تبذل التوبة إلا لله سبحانه وتعالى. أيضا كذلك في قول الله سبحانه وتعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، قال فإن قيل كيف قيل على الله بلفظ الوجوب وإنما هو تفضل منه سبحانه وتعالى، قال فالجواب أنه ذكره كذلك تأكيدا في الضمان، لأنه لما وعد به صار واقعا لا محالة. وأهل السنة تعرفون مذهبهم في أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء إلا شيئا هو أوجبه على نفسه، وهو موافق لما ذكره ابن جزي رحمه الله. في قول الله سبحانه وتعالى ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا، قال ابن جزي دليل على أن الاستغفار والتوبة سبب لنزول الأمطار. وعموما المظاهر الكونية علاقتها بالعبادة علاقة ظاهرة، فالشمس تنكسف فنصلي فيجليها الله، والأرض تجذب وتقحط فنصلي فتخضر الأرض، وهنا نحن نستغفر فتأتي الغيوم فتمطر، فعلاقة الكون بعبادة العبد علاقة وثيقة، كما أن معاصي العبد تؤثر على هذا الكون فطاعة العبد تؤثر على هذا الكون بالنفع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، يعني أنبت الله لهم الأرزاق كاملة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم وأن يجزي ابن جزي خير الجزاء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.